صفحة 55 يسأل السائل عن كراهة التحريم وكراهة التنزيه، ما الفرق بينهما؟ ولما يقولون أن الأصل في الكراهة التحريم ما لم يدل دليل على خلاف ذلك، يضرب مثال ذلك في النهي عن الشرب قائما، فيقول العلماء في ذلك أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، فيقول الكراهة هنا تكون للتنزيه، فإذا الكراهة على قسمين، كراهة تحريم وكراهة تنزيه، والأصل في الكراهة التحريم، ولكن إن دل هناك دليل على خلاف ذلك تكون كراهة تنزيه، والله أعلم.